عندما نسأله قوله في الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فما المقصود بالجمعة الأخرى؟ نعم، التي قبلها، بدليل رواية الليث عن ابن عجلان عند ابن خزيمة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، وهكذا أيضا رواية ابن حبان وزيادة 3 أيام من التي بعدها. أحسنت. قوله غفر له ما بين الجمعة أو ما بينه بين الجمعة الأخرى، هل يدخل في ذلك الكبائر؟ نعم، قال ابن رجب المراد بذلك الصغائر، بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. وهكذا كلام الحافظ دل التقييد أي في حديث أبي هريرة المذكور آنفا بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد. طيب، قوله فضل 3 أيام كما في هذا الحديث، معلوم أن الذنوب كما هو معروف عند إخواننا الماضية تكفر بالحسنات وبالتجاوز وبالتوبة، فكيف يعقل تكفير ذنب لم يقع؟ نعم، أي أنه لا يؤاخذ به، هذا معنى التكفير أنه لا يؤاخذ به، وإذا لم يؤاخذ به معنى يكفر ذنبه، كما في حديث الصوم صوم عرفة عند مسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيكون المقصود بتكفير هذا الذنب الذي لم يقع عدم المؤاخذة به إذا وقع، عدم المؤاخذة به إذا وقع. ومنه حديث مسلم هذا الذي عن أبي قتادة، حديث أبي قتادة رواه مسلم. أحسنتم. هذا الغفران وهذا التكفير مشروط بأي شيء؟ نعم أحسنتم، مشروط بما ذكر في هذا الحديث في حديث سلمان كما ذكر الحافظ: الاغتسال والصلاة والإنصات، وهكذا أيضا الطيب والتنظف والمشي بسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، ترك الأذى وترك اللغو، فلا بد من اجتماعها، فلا تكون بانفرادها بل تكون بالاجتماع، فتكفر الذنوب بالاجتماع لا بالانفراد، لا بد من اجتماع هذه المذكورة، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. أما من تطيب واغتسل وأتى مبكرا أيضا وصلى وتخطى الرقاب، هذا ما له نصيب في هذا، أتى بالبعض لكن تخطى الرقاب وفرق بين اثنين، أو أتى بالجميع ولغى، أتى بما ذكر في حديث الباب وحديث سلمان ولكنه لغى، هذا لا يكفر له أو لا يكفر ذنبه الذي بين الجمعتين، لابد من اجتماع ما ذكر. من نص على هذا وأن التكفير بمجموع ما ذكرنا؟ حافظ رحمه الله ابن حجر، أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف تنظيف وتطيب ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفريق بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو، تنفل الإنصات هنا الإثبات، وترك الأذى نفي وترك اللغو نفي، ليس معنى ترك التنفل وترك الإنصات، لا، هذا معطوف على المثبت المتقدم من الغسل والتنظيف إلى آخره، لبس أحسن الثياب. هذا الذي أخذناه فيما تقدم ما يتعلق بحديث الباب، ولا زلنا مع حديث الباب ومع ما يتعلق به. مسألة قوله فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له، هل يوم الجمعة يستثنى من النهي عن الصلاة وقت الزوال؟ لأنه في بعض الأحاديث أو في هذا حتى يفرغ الخطيب من خطبته يعني يصلي حتى يأتي الخطيب كما في بعض الأحاديث التنصيص على ذلك. فهل يجوز للشخص أن يصلي حتى في وقت الزوال أم أن الجمعة كغيرها لا يجوز أن يصلى وقت الزوال؟ وهنا الحديث كما ترى فصلى ما قدر له في بعضها كما سيأتي وصلى أو في بعضها حتى يخرج الإمام صلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت. والإمام يخرج كما تعلمون بعد الزوال، وهو معناه أنه مستمر في الصلاة وقت الزوال. وقت الزوال وقت كراهة شديدة. هل يوم الجمعة يستثنى من النهي عن الصلاة وقت الزوال؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن يوم الجمعة يستثنى من النهي واستدلوا بأدلة منها حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. رواه الشافعي وهو حديث ضعيف. وهكذا حديث سلمان الفارسي من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت. هذا الشاهد، والإمام ما يخرج إلا بعد الزوال كما هو معلوم، فهو إذن في أو قبل خروج الإمام كان يصلي، معناه أنه يصلي وقت الزوال. فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله فصلى ما كتب له إلى آخره يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال. القول الثاني أن وقت الزوال يوم الجمعة كغيره وقت نهي وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لعموم الأدلة كحديث عقبة بن عامر مرفوعا ثلاث ساعات إلى قوله وحين يقوم، يعني نهينا عن الصلاة فيها، والنقبر أيضا نقبر موتانا فيها. وفيه وحين يقوم قائم الظهيرة ولم يستثني شيئا. ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيهن، وما استثنى يوم الجمعة ولا غير الجمعة. وحين يقوم قائم الظهيرة ولم يستثني شيئا. وحديث عمر بن عبسة وفيه قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وترتفع، وهو مجرد طلوع، فاطلع وترتفع إيد رمح حتى تطلع وترتفع. بعض إخواننا نلاحظه أحيانا يقوم مباشرة والشمس طالعة وقت الطلوع ولم ترتفع بعد أول طلوع الشمس يصلي، وهذا خطأ، هو كراهة شديدة جدا، بل وقت تحريم هذا الوقت. حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا ليس موطن الشاهد، سيأتي. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، هذا الذي نريده. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى حتى يستظل بالرمح. انظر لنا هذه الزيادة. ثم اقصر عن الصلاة، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. هذان قولان في استثناء الجمعة، هل وقت الزوال مستثنى يوم الجمعة فللشخص أن يصلي فيه، أم أنه كغيره لا يجوز الصلاة في وقت الزوال عندما يلان الشمس؟ قولان لأهل العلم، والراجح هو القول الأول، وهذه عمومات مخصصة بيوم الجمعة، والله أعلم. والراجح هو القول الأول، هذه عمومات مخصصة بيوم الجمعة، والله أعلم. فحديث سلمان فيه إشارة. ثم إذا خرج الإمام أنصت، في دلالة على أنه يصلي، يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال، وهذا مستثنى. وكم من عام دخله الاستثناء، ولا نقول جميع العمومات دخلها الاستثناء، هذا خطأ. جميع العمومات دخل الاستثناء، نعمم إلا بعض العمومات ونأتي بالقليل ونجعل الكثير الذي دخله الاستثناء. هذا تكلم عليه شيخ الإسلام بشدة، وأن هذا باطل وقول فاسد، وإن قال به بعض المتفقهة وقال به بعض الناس من الفضلاء، فهو قول باطل فاسد. فإن جل العمومات وأكثر العمومات لم يدخلها الاستثناء، على العكس مما ذهبوا إليه. لكن نقول مثل هذا دخله الاستثناء لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ثم إذا خرج الإمام أنصت، صلي ما كتب، ثم صلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت. هذا واضح على أن هذا الوقت مستثنى بالنسبة للجمعة، لا بأس أن يصلي الشخص إلى أن يخرج الخطيب، والخطيب يخرج بعد الزوال، معنى أنه في أو معنى أنه قبل الزوال كان يصلي، يعني في وقت النهي الشديد. حتى يستغل الرمح بالظل، يستغل حتى يستغل الرمح بالظل. ثم اقصر عن الصلاة إلى آخر الحديث، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. حتى يستغل الرمح بالظل، هكذا يكتب. انتهينا من هذا. فعندما نسأله أنت، هل يجوز للشخص أن يصلي وقت الزوال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اقصر عن الصلاة حتى يستغل الرمح. وعند من؟ ما يجوز مطلقا. يجوز. طيب، نعم لا يجوز إلا يوم الجمعة فقط، وإلا هو حرام لا يجوز وقت الزوال خصوصا، ففيه تسجر جهنم، فلا يجوز هذا الوقت وقت كراهة شديدة، والصحيح أنه وقت تحريم إلا يوم الجمعة، فإنه يستثنى لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ثم صلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، والإمام كما تعلمون يخرج بعد الزوال، ففيه إشارة إلى الاستمرار. قال هل يمكن أن يقال بأن معنى قوله غفر له ما بينه بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام أن المراد مغفرة عشر أيام الماضية ويكون من باب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ نعم ممكن، أظن قد جاءت زيادة في بعض الأحاديث أن هذا موجود أيضا، من جاء بالحسنة ثلاثة أيام يكون عشر أيام مغفورة، سبعة وبعدها ثلاثة أيام، وهي بين ما ذكر، فليس ببعيد هذا الذي ذكرته جزاك الله خيرا، مو بعيد، مغفرة عشر أيام من باب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.